هل ممكن يلبسه؟ مش تقول ما يلبسه، لسنها لبس المخيط، عن لبس ما فيه طيب، ولا يلبس ثوب مسه طيب، صح؟ يغسله. طيب لو راحت ريحته يكفي، أكثر الطياب الحين بسرعة تروح، ولا لا؟ إيه لو طيب بعد ساعتين ثلاث ما في ريحة خلاص، أو ريحة يسيرة جدا ما يمنع. طيب يا شيخ عمار، في الميقات لازم الشخص يحلق شعر إبطه وأظافره ولا ما يلزم؟ أقول مصنف سنة لكن ما ورد صحيح. وين لو شخص مثلا لبس ثوب من أول إحرام وهو بثوبه يصح؟ يصح الإحرام ولا لا؟ دخوله في النسك صح؟ طيب أعطني وين كلام المصنف؟ لا أي إحرام نية النسك، ما دام نويت دخلت في النسك سواء عليك ثياب ولا ما عليك ثياب، عليك طيب ما عليك طيب هذا شيء ثاني. نعم عرفت؟ يعني لو قال لك شخص يجوز أن أحرم وأنا متجاوز الميقات بثوب، تقوم دام نويت يصح الحج، لكن تأثم عند الأمور أخرى، تأثم مثلا لأن لبس المخيط، تأثم مخالفة ولي الأمر، لكن في أصل الحج صح أو العمر، لكن في إثم. طيب بسألك يا سلمان، المرأة لو ذهبت العمرة ثم حاضت كيف تصنع؟ أي ما طافت، يعني ذهبت مثلا امرأة من المدينة للمكة، ذهبت يوم الخميس وسيمكثون يومين ومعدتها مثلا 5 أيام، ها تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. طيب شيخ برا، لو كانت المرأة ما تستطيع تنتظر، يعني للضرورة تضع شيء وتطوف، طيب وإذا كانت تستطيع ترجع للمدينة، إذا تستطيع ترجع للمدينة وبعد شهر تستطيع تذهب إلى مكة، عليها دم، شو تقول عليه؟ ها؟ طيب ترجع مرة أخرى عليها دم، ها؟ تبقى على إحرامها، يعني كأنها في مكة، ولو جلست 6 أشهر تبقى على إحرامها، يعني ما تتطيب، ما تقص من شعرها، ما تقص من أظفارها، شيء، شيئا. ولو عقدت عقد النكاح يبطل عقد النكاح، يجب أن تعيد عقد النكاح مرة أخرى. يقول هل يجوز قول لبيك إذا المعارج، لبيك يا رحمن؟ إذا المعارج يجوز، الله يقول تعرج الملائكة والروح إليه، يعني يا رب الذي يعرج إليه، تعرج إليه الأعمال وغير الأعمال، سبحانه وتعالى تعرج يعني ترفع تصعد. قلت التحيض بعد أن تحرم البيت ماذا تفعل المرأة؟ لا يخلو، إذا كانت ذهبت العمرة وتستطيع البقاء في مكة حتى تطهر تبقى، إذا كانت لا تستطيع أن تبقى لها أمران، إن استطاعت أن تذهب ثم تعود تذهب وتبقى لإحرامها في بلدها ثم تعود، إذا كانت لا تستطيع أن تعود فإنها تضع شيء على الدم، على مكان الدم وتطوف على حالها. وما إذا كان في الحج وهي محرمة بالتمتع تحوله إلى قران، يعني ما تعمل عمرة ثم حج، يكون فقط حج مرة واحدة. يقول هل أفضل في حق المرأة تشترط إذا حبسني حابس لكي تخرج من الحرج؟ لا، في الحيض ما يشرع الاشتراط، اشتراط كم لا يشرع في حال المرض أو العدو ونحو ذلك. يقول هل يدخل في اللون بقية النجاسات مثل الغائط؟ نعم. طيب والزاد يا علي، ما الفرق بين نسك القران والإفراد؟ الهدي بس صحيح، فقط الهدي. طيب سلمان، الآن يمكن 95% من الحجاج يروح يحج ما يدري هو إفراد ولا تمتع ولا نسك، يصلح حجهم؟ يصلح. المسلم لما سأل علي بما هللت، قال بما هللت به يا رسول الله، لو راح قال والله أنا بسوي حج وفي قران وأبغى أذبح هدي، هو ما يدري معنى تمتع ولا شيء، لو طاف وسعى وقطع هدي يقول خلاص هذا نسكك قران ما يضر، حتى لو ما يعرف إلى يومك لو ما يعرف ما يضر، المهم يأتي بركان الإسلام. إذا ذبح صار قران، سوى عمره وهنا ويتمتع هذا التمتع، سوى إفراد وطاف وسعى وما يدري إن فيه أنساك غيره ولا يدري يظن بالحالة زي العمرة، يقول يصلح تمام. أيوة. طيب ما هو الشيء المنكر في وقته من الأنساك الثلاثة حين التشريع؟ تشريع يعني وش اللي كان الصحابة استغربوه من الأنساك الثلاثة بعد أن يسلم؟ تمتع ليه؟ دلباري ليه؟ ها لأن إيش؟ إيهم ليش تنكروا؟ إيه جديد عنهم؟ كيف؟ صح جديد عنهم؟ في إيش؟ إيه كلامك صح حلو جديد ها عزيز ها؟ إيه تحلم الإحرام هو كمس كلامك يعني معناته أنا رحت الحج وشلون انقطع لما كمل الحج والإنسان يقرب النساء ويلبس ثوب استنكروا الشيء ذا هم يعرفون عادتهم إذا راح المكة لابس إحرام خلاص ما يفك الإحرام حتى يخلص الحج كيف جاء هذا؟ فجاء هذا تخفيف على المسلمين، تخفيف على المسلمين من ناحية خلع الإحرام ومن ناحية من لم يأتي المكة لا يستطيع الإتيان المكة باستمرار فيقول آتي بعمره ثم حج. طيب طبعا التمتع فيه نسك فيه ذبح شاه صح والقران فيه. طيب اهل مكه عليهم تمتع عليهم هدي ليه؟ ها إيه ليش ما يهدوا؟ لا نعم يا ابراهيم إيه اعطنا بس شيء يثبت، اعطنا حديث اعطنا شيء، وش القران؟ اي ذلك من اكل حاضر المسجد الحرام ليه؟ وش العله؟ مكه يعني من يمجلل غير المقيم في مكه يقول اشكر ربك انك سويت عمره وحج واعطاه الفقراء، هذا موجود موجود ما جيت من بعيد. طيب بس انت غايب امس، هو سبق قبل بس بسالك من زمان. طيب اللي ما عنده هدي وش يسوي؟ وبيجي الى اللي مجد الهدي تمام. طيب لو سويت عمره عن نفسك في شوال ثم حجيت عن غيرك، لا أنا بسهل عليك بعطيك سؤال نفس السؤال عشان ما نتوهك. لو شخص قال ما عندي مال كثير أبغى أحجج عن أبوي لأنه ميت، أحسن لك تحجج من طلاب الجامعة الإسلامية ولا من طلاب جامعتهم القرى؟ ها أنت ما عندك قروش كثيرة ها مكة ليه؟ لنش ما وفق يعني ما لي حدي طيح عليه 500 ريال صح؟ صح يطيح عليه حوالي 500 ريال حق الذبيحة صح؟ الهدي ولا لا؟ ها؟ لازم ايش؟ لا ما يصير من مكة؟ لا هو الفاعل هنا الفاعل عرفت؟ كذا؟ اي نعم. يعني واحد قال مثلا ما عندي الا 2000 ريال وهذا قال 2000 يقول شوفك واحد من مكة يسوي لك تمتع ولان هنا التمتع بياخذ 500 اي نعم. طيب اسألكم فرائض. طيب أسألك يا محمد، لو شخص ما عنده تصريح حج ولا بيستوب حتى يتجاوز الميقات يأثم؟ متعمد يأثم؟ إذا كان يأثم الله أعلم قد لا يكون حجه مبرورا. قل ما معنى كلمة برانس؟ البرنس مثل لباس الآن المغاربة، قميص وله غطاء للرأس، هذا البرنس. يقول هل العبرة في المخيط كون الخيط على مقدار العظم لأنها في خيوط؟ لا مقدار العظم، ولا لو قلنا أن في خيوط حتى الإحرام في خيوط، يعني معناته لازم يلبس بلاستيك على هذا القول لما في خيوط. استغفر الله وأتوب إليك. نعم. يقول هل إزالة الجلد يقاس على إزالة الشعر والأظفار؟ لا أي في جلده شيء يزيله ما في بس. والله أعلم العلة في عدم الإزالة ما هو التنعم، لأن الشخص أحيانا التنعم بعدم الحلق، كون الشخص يكون شعره طويل غير يحلق، وإنما العلة الله أعلم التعبد التذلل كونه نسك ولا يزال منه شيء. يقول لبس المحرم بما يسمى التنورة للرجل مثل المرأة لا يجوز، هذا مخيط، ما دام مضع على مقدار حوض الرجل فهو مخيط، لكن لو شخص مثلا نفس الإحرام يعقده هذا ما في بس ليس مخيط. طيب الفقه يا علي وش درس أمس؟ ها؟ في الزادي في البيوع ولا في إيش؟ إذا إيش؟ آه صحيح، يعني إذا المرأة أحرمت. طيب أسألك، لو امرأة ذهبت من المدينة وهي تريد أن تكون متمتعة ثم نزل عليه العذر، ماذا تصنع؟ إيه تكون قارنة. إيه نعم. طيب لو حولتها إفراد، ها؟ إيه لو قالت أنا ما أريد تمتع، ها؟ إيه أنت تقول ما يجوز تنتقل لإفراد كذا، ليه؟ إيه لأن هي بدأت عمرة، فتدخل عمرة في الحج. طيب البراء، شو الفرق بين القران؟ أنا سألتكم قبل بس بسألكم عشان أكدها عليكم حتى يسهل عليكم المناع الأنساك الثلاثة. ما هو الفرق بين الإفراد والقران؟ يعني سواء اللبس فيه هدي. صحيح.